الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وفيه قوله: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن ثم بياض: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، قوله بيض المصنف يعني لم يكتب اسم الراوي، وهذا وقع في الكتاب في مواضع، ليس الموضع واحد. والسبب في هذا أن المؤلف رحمه الله ألف كتابه في حالة السفر وهو مسافر، فكان يكتب الشيء الذي يكون يحفظه، والذي لا يحفظه يدع مكانه بياضا حتى يرجع إلى المكتبة، ثم لم يتهيأ له المراجعة مرة أخرى لكثرة اشتغاله بالدعوة والتعليم، دعوة إلى الله والتعليم، فبقي هكذا. وهذا لا يضر لأنه الراوي معلوم. نعم. قوله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. وهذا معلوم، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه وحي صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشكل على هذا أنه مسألة التأبير الذي وقعت لما رآهم يعبرون النخل، فقال: ماذا يصنعون؟ فقيل: إنهم يعبرونه حتى يصلح. قال: ما أظنه ينفع، ونحو ذلك، فتركوه السنة الآتية فلم يصلح. فلما قالوا له قال: أنا أخبرتكم عن رأيي ولم أخبركم عن وحي، ولكن إذا قلت لكم أمر من أمور الدين التي تتعلق بالأوامر والنواهي والأخبار والقصص وغير ذلك، فهذا لا يكون إلا وحي من الله جل وعلا. أما أمور الدنيا يقول: أنتم أعلم بها، يعني أمور دنياكم. فهو صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله داعيا إلى رضوانه ومنذرا من غضبه وعذابه، فكل ما كان من هذا القبيل فهو وحي من الله جل وعلا. وقد كان جاء في أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، فقال له بعض قومه: إن رسول الله بشر، قد يتكلم في حالة غضبه وقد تكلم كذا وكذا، فأخبره صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب، ما أتكلم إلا بالوحي الذي يوحيه الله إلي. فنسألة التأبير هذه مس من أمور الدنيا ولا تدخل في هذا. نعم. قوله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق فتح الميم هو فتح الميم إيه نسبة إلى الموصل الموصلي قال وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة 700 وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره قوله وعن عمران هو سكت يعني أنه يجب أن يسكت على هذا ولا تؤول وليس معنى ذلك أن الذي يأتي الكاهن أنه يكون خارجا من الملة الإسلامية ولكن مثل ما مضى يقول يسكت عنه ليكون هذا أدعى لانزجار الناس يسمع أن هذا كفر كيف يقدم على شيء قد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كفر والثاني أن هذا هو المقصود يعني بالزجر وهذا يكون في نصوص الوعيد كلها نصوص الوعيد تبقى إلا إذا عارضها شيء من النصوص الأخرى لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا تتضارب بل يصدق بعضها بعضا إذا مثلا جاء مثل في مسألة من المسائل إن الله جل وعلا أخبر أن هذا في النار مثلا مثل ما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي إذا قالوا أولئك في النار خالدون فيها يعني والخلود المكث وقال جل وعلا في أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا معلوم ليصلوا سعير وقال جل وعلا في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إذا قيل مثلا آكل الربا وآكل مال اليتيم والقاتل عمدا قاتل المسلم عمدا يكون كافرا كما تقوله الخوارج وقال لا يجوز لأن الله جل وعلا أخبر في آية أخرى أو في آيات أن أخوة الإيمان باقية وقال جل وعلا في القصاص ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ومعلوم أن الأخوة هنا أخوة الإيمان وليست أخوة النسب فإذا الأخوة باقية مع وجود القتل هذا يدل على أنه ما خرج من الدين الإسلامي بل هو مسلم وكذلك قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سماهم مؤمنين مع وجود القتال والقتال يحصل منه قتل فهم مؤمنون وهم أخوة لهذا قال فأصلحوا بين أخويكم فإذن النصوص يجب أن يعمل بها كلها لهذا يقول تبقى هذه النصوص على ما جاءت مع اعتقادي أن الفاعل ليس خارجا من الدين الإسلامي بل هو باقي ولكنه فعل فعلا يستوجب به العذاب فإن شاء الله جل وعلا عذبه بما توعده به وإن شاء عفى عنه، وإن مات مصرا على هذا الفعل الذي فعله فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم بعدما يأخذ نصيبه من العذاب الذي يستحقه يخرج من النار إلى الجنة ولا يبقى في النار كبقاء الكافرين، وليس كما تقوله الخوارج الذين صاروا يقتلون المسلمين لأنهم يذنبون، لأن الخوارج في الواقع يقترحون شيئا لا وجود له، يعني يقترحون أن يكون الإنسان مؤمنا ليس له ذنب، فإن أذنب فهو كافر خارج من الدين الإسلامي، وهذا لا يوجد، لا بد أن يكون العبد له ذنوب، ولكن الذنوب تنقسم إلى قسمين، ذنوب كبائر وذنوب صغائر، فالكبائر يدخل فيها الكفر والنفاق وغيرها، والصغائر يقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر فلا بد من التوبة قبل الممات، فإن لم يتب فحكمه ما ذكر أنه أمره إلى الله، ولا يجوز الحكم عليه بأنه خالدا في النار أو أنه كافر أو أنه. ولهذا لما رجم الرسول صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين، والسارق لما قطعت يده أيضا ما أخرج من الدين الإسلامي، وكذلك شارب الخمر لما أقيم عليه الحد ضرب ونعنه رجل قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، يعني فدل على أن الذنوب أنها لا تخرج الإنسان من الكفر. فإذا الذنوب الكبائر قسمان، قسم يكون كفر بالله جل وعلا وهو التكذيب، تكذيب الله وتكذيب رسوله، أو فعل أمر من الأمور التي تكفر كما ذكر العلماء في مسألة الردة، ارتداد الإنسان كونه يرتد عن دينه ويعمل مكفرا، كمن الذي مثلا يستهزي بالله أو يستهزي بآياته أو يستهزي برسوله فإن هذا كفر، أو يكون منافقا يبطن الكفر ويظهر الموافقة وكونه مع المسلمين يصلي وغير ذلك، ولكن هذا أمره إلى الله يحكم له بالظاهر كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم للمنافقين على ما يظهر منهم ويكل بواطنهم إلى الله، ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ومعنى حسابهم على الله إذا كانوا صادقين سوف يجزيهم على أفعالهم الظاهرة، وإن كانوا أظهروا خلاف ما أبطنوه فسوف يجازيهم الله جل وعلا على ما في قلوبهم، وهو الذي يتولى الحساب على ما في القلوب. المقصود أن النصوص لا يجوز أن يضرب بعضها ببعض، يجب أن يصدق بعضها بعضا، فإذا أمكن العمل بالجميع فهذا الواجب، وإن كان الإنسان يشكل عليه شيء يجب أن يتوقف ويسأل حتى يتبين له الحق. نعم. قوله وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن آتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. نعم، يعني يقصد بهذا أنه لا يجوز تأويله إلى ما يقوله بعض شراح الحديث، يقول ليس من، يعني نفي الإيمان هنا نفي الإيمان الكامل، الكامل هذا محتمل، إذا كان الكامل الذي يعاقب على تركه فيكون صحيحا، أما إذا كان الكامل الذي هو مستحب لا يعاقب على تركه فهذا غير صحيح، لأن عهد من خطاب الشارع أنه لا ينفي شيئا واجبا بترك أمر مستحب، وإنما ينفيه إذا فعل شيئا يكون قادحا في الإيمان، إما منقصا منه أو أنه ترك واجبا يجب عليه ويعاقب على ترك هذا الواجب، هذا الذي يستقيم في مثل هذا وغيره. من يقال مثلا أنه ترك المستحب الكمال المستحب فهذا يكون خطأ. نعم. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92. قوله قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبا جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد، وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله وينظرون في النجوم أي يعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم، وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم. يعني المنجمين، والمنجمون يعني أنهم ينظرون النجوم واستدلون بمسيرها أو بأفولها وطلوعها أو باقترانها وافتراقها على ما يحدث في الأرض، وهذا كذب على الله وعلى الأقدار، وقد مثلا يخبرون بشيء فيوافق القدر فيكون ذلك فتنة لمن يصدقهم ويكون فتنة لهم، أما هم لا يعلمون شيء من الغيب، وكثيرا ما يظهر كذبهم جليا ولكن الناس لا يعتبرون بذلك. نعم. قال: والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور. قال: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية يعني هذا أيضا قل لأنه مأخوذ من قوله فصدقه، أتى كاهنا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو القرآن مع حديثه صلى الله عليه وسلم. يقول لا يجتمع بتصديق الكاهن مع الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الإيمان يعني بما أنزل الله على محمد فرض على كل واحد، على كل مكلف ذكرا أو أنثى، فإن لم يؤمن به فهو غير مسلم أصلا. ولكن هذا مثل ما مضى يجب أن يوقف عنده، نقول إن تصديق الكاهن قد يكون منافا للدين وقد يكون غير منافا، ينظر إلى حالته، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون مثلا صدقه لأنه ظهر شيء من موافقة ذلك فلم يتبين له، فيكون متوعد بكونه لم يؤمن، ولكن هو ما خرج بهذا من الدين الإسلامي، فيبقى أنه من أهل الوعيد. نعم. قال: الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له، يعني يكون سواء الذي تكهن له بأمره وطلبه مثل الكاهن. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، بالفتح، قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. لم ينهى. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بسم الله. بسم الله. يقول: باب النشرة. لما ذكر السحر وذكر ما هو قريب منه ومثل التطير وزجر الحيوانات وغيرها وكذلك النظر في النجوم وغيره، ناسب أن يذكر حكم النشرة الذي هي حل السحر المسحور. والنشرة تطلق على حل السحر وتطلق على الرقية وغيرها. يقول: نشره ونشره، إذا دعا له وقرأ عليه ورقاه، أو دعواه بما يرى أنه يفيد ويجدي. وهنا خاصة النشرة، نشرة يعني نشره، يعني حل ما به من السحر وأزاله. وقل سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، هنا أل للعهد، يعني النشرة المعهودة عندهم التي يعرفونها، وهم يعرفون أن النشرة أنها إبطال السحر، وإبطال السحر لا يبطله إلا ساحر، ساحر مثله. قد يكون مثل الشياطين بعضها أقوى من بعض، لأنه كما مضى أن السحر لا يكون سحرا حقيقيا إلا بواسطة الشيطان، وقد يلحق به ما ليس منه. الشياطين تختلف، بعضهم مثل الإنس، بعضهم أقوى من بعض. فإذا مثلا ذهب لساحر يكون شيطانه أقوى من شيطان الساحر الذي أوقع السحر، فقدم له ما يريد من الكفر بالله واتباعه وطاعته والخضوع له والذلة أو الذبح له وما أشبه ذلك، أبطل سحر الساحر بأن يذهب يأتي به ويخرجه ويكون بذلك قد أبطله. فهو هذا المنتشر تقرب إلى ساحر آخر بأن فعل مثل ما فعل الأول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان، يعني النشرة من عمل الشيطان. أو كما قال ابن القيم: يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، لأن الناشر ساحر وسحره يكون بطاعة الشيطان، وكذلك المنتشر يعني المتداوي يكون جاء خاضعا وذالا وطالبا من هذا الساحر أنه يزيل سحره ويبطله، وهو لا يزيل ذلك إلا بأجر، والأجر قد يكون هو الدين، هو دينه، فتكون الخسارة كبيرة جدا. ذهب دينه، ذهب كله، يكون في النار نسأل الله العافية. أما القسم الثاني من النشرة الذي هو بالأدوية والرقى والدعوات، الأدوية قد تكون أدوية طبيعية وقد تكون أدوية روحية، فهو يبطل. وقد عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فتداوى بالقرآن، أنزل الله جل وعليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فشفاه الله بهما. فكذلك أمته تبع له، فهذا من الشفاء. أما قوله رجل به طب، الطب هو السحر، أو يؤخذ عن زوجته، يعني هذا نوع من السحر أيضا، يمنع الإنسان من قربان زوجته ما يستطيع. لأن السحر أنواع، فهذا كذلك له علاج، وعلاجه بما أنزله الله جل وعلا على رسوله وباللجوء إلى الله ودعائه، فيذهب الله جل وعلا ويبطل عمل الشياطين. وينبغي أن يحمل قول سعيد بن المسيب: أما ما ينفع فلا، يعني لم ينهى عنه، على هذا النوع الذي هو الأدوية بالتعوذات والقرآن والرقى والأدوية الطبيعية. وقد ذكروا أن من الأدوية أن يأخذ الإنسان 7 ورقات من السدر ويدقهن بين حجرين ويجعل فيهن شيء من الماء، ثم يقرأ عليهن آية الكرسي والمعوذتين فيبرأ، يشرب منه ويتدهن منه فيبرأ، خصوصا الذي يؤخذ عن زوجته. وهذا يختلف باختلاف الناس، لأن هذا من أمر أمر قد يكون له يعني تأثير مع القراءة، والقراءة لا شك أنها نافعة ومؤثرة كثيرة، ولكن اختلف القاري والمقر عليه. إذا قرأ الإنسان من باب التجربة وعدم الإيمان والثقة هذا قد لا ينتفع، أما إذا وثق بذلك وجزم بهذا ومؤمنا مصدقا فإنه يشفى بإذن الله. وهكذا في الأمور الأخرى، يعني مثل اللدغة والحمى وغير ذلك، فإنها الناس يختلفون فيها. إذا كان الإنسان يعني مؤمنا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا جازما بذلك فإنه لا بد أن ينتفع. لهذا قال في كما مر معنا في حديث خولة: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان. هذا إذا قاله الإنسان مصدقا للرسول مؤمنا به لم يضره شيء، أما إذا قاله يختبر الأمر يقول أشوف ينفع ولا ما ينفع فهذا لا يجدي شيء، لا يجدي شيء. وهكذا يقال في مثل هذا. فالمقصود أن حل السحر نوعان: نوع جائز وهو ما كان بالرقى والأدعية أو الأدوية الطبيعية التي جعلها الله دواء، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهل من جهل. أما إذا كان بقصد السحرة والمفسدين فهذا لا يجوز، ويحمل قول سعيد بن المسيب على النوع الأول، ولا يجوز أن يظن به أنه يجيز التقرب إلى الشيطان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، كله من عمل الشيطان. نعم. قوله: باب ما جاء. هو الواقع يعني أن الآن ابتلي الناس بهذا البلاء الذي هو السحر بواسطة الخدم وغيرهم وبأسباب أخرى، كثرة الأغاني والصور التي تكون في البيوت، لأن هذا مما يسلط الشياطين ويجعلها مقرا لهم ويمنع الملائكة من الدخول فيها. ولهذا كثيرا ما يحدث ملابسة الشياطين للناس لا سيما عند الحمامات وعند الأماكن الخبيثة، لأن هي مقارهم. ثم قد يقع السحر ويقع مع ذلك ملابسة الشيطان، وهذا لا يكون إلا عند الغافلين الذين تكثر غفلتهم عن ذكر الله وتلاوة القرآن، وكذلك اشتغالهم بالأغاني وبالصور جلبها، هذه كثيرة جدا. فهذه من الأسباب مع الأسباب الظاهرة، ولا بد للمسلم أن يتحرز من الشياطين، لأن الله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلا بد من الاستعاذة بالله، لا بد من اللجوء إلى الله. أما إذا، لأن الشياطين أعداء، عدو للإنسان، وهو يتحين الفرص ويطلب المناسبات التي يمكن أن يؤذي الإنسان بها، ومنها كونه يغفل عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يفر منه لا يقرب. والشيطان له قرآن، وقرآنه الأغاني، ولا يمكن أن يجتمع كلام الله الذي هو القرآن مع أغاني الشياطين وقرآن الشياطين. إذا وجد هذا ذهب هذا، فلا بد. فالأمر واضح في هذا. فلهذا الناس الذين يتحرزون بذكر الله والتعوذ به والالتجاء إليه لا يقربهم الشيطان، ولا تستطيعهم السحرة أيضا. السحرة ما يستطيعون، لأن السحرة كما سبق بواسطة الشياطين، والشياطين تفر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن. لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع المؤذن ذهب وله ضراط، يعني من شدة الهرب يهرب من ذكر الله حتى ينقطع الصوت، فهروبه إلى انقطاع الصوت. فإذا انقطع الصوت بقي ينتظر، إذا فرغ عاد. فإذا أقيم للصلاة ذهب مسرعا. وهكذا إذا ذكر الله جل وعلا أو تلي كتابه فإنه يفر. يجب على العبد أن يحترز. فالعدو عدوان: عدو ظاهر أمامك تخاطبه، فهذا تدفعه بالتي هي أحسن، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. فهذا النوع الثاني. الأول ظاهر يقابلك وتكلمه، فهذا تدفعه بالإحسان إليه، فإنه يصبح بعدما كان عدوا وليا حميما، إذا أمكن الإنسان ذلك. وهو أسهل من العدو الباطني الذي لا تقابله ولا تشاهده. وهذا علاجه أن تلجأ إلى الله جل وعلا بأن يمنعك منه. يعني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، وإنما سلطانه على الذين يتبعونه بالمعاصي ويطيعونه. أما الذين آمنوا فلا يتسلط عليهم، لأنهم أهل الذكر وأهل التلاوة واللجوء إلى الله، فيطرده ذلك ويمنعه. نعم. قوله: باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه. نشر نعم، لأنه من المس من الجن أو به سحر أو غير ذلك. فالنشرة تطلق على الرقية. نعم. قال: سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد. هذه نشرة خاصة، حل السحر عن المسحور نشرة خاصة ليست عامة. أما إذا قيل النشرة وأطلقت فهي يدخل فيها العلاج كله، كل العلاج. نعم. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. السحر يكون ساحرا يعني. نعم. قوله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. كله يكره هذا كله، يعني هو سئل عن شيء معين، عن عمل معين، قيل أنهم يدخلون في الماء ويعملوا كذا وكذا، فصار ينفض يده ويقول ابن مسعود يكره هذا كله. والكراهة إذا أطلقت بلسان السلف بمعناها التحريم. نعم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. قوله وفي يعني بهذا يخرج النشرة بالعلاجات المباحة أو الواجبة مثل التعوذات بالله، لأن اللجوء إلى الله أمر واجب، يجب على الإنسان أن يلجأ إلى ربه جل وعلا دائما، ومن أموم من شرور الدنيا والآخرة، شرور الخلق كلهم. نعم. قوله وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قوله عن إذا أخذ على ظاهره، بمعنى ذلك أن هذا رأي ابن المسيب، والرأي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو من عمل الشيطان، فيكون كيف مثلا يكون عمل الشيطان لا بأس به، فيحمل على أن ابن المسيب رحمه الله ما بلغه هذا، فقال هذا اجتهادا، هذا إذا أخذناه على ظاهره. ولكن مؤلف يقول يجب أن يحمل قول ابن المسيب على النوع الثاني، إحسان ظنا بالعلماء أنهم يجيزون الشيء الذي لا يجوز. نعم. قوله عن قتادة: هو ابن دعامة بكسر الدال الدوسي، ثقة فقيه حافظ، من أحفظ التابعين وأئمة التفسير. قالوا: إنه ولد أكمه، مات سنة بضع وعشرة ومئة. نعم. قوله: رجل به طب بكسر الطاء، أي سحر. يقال: طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله: أو يؤخذ عن امرأته، بفتح الواو مهموزا، وتشديد الخاء المعجمة، وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها، والأخذ بضم والأخذة بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. لا يعلم، لا يعلم أنه سحر. قوله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة 110 وقد قارب 90. قوله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان إلى آخره. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عليث بن أبي سليم أنه قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قوله ولو كره المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع في سورة الأعراف، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، سورة طه. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. يزيل الإشكال يعني أنه يحمل قول الذين أنه يجوز على ما رخص فيه مثل قول المسيب، ولكن معلوم أن الإنسان قد يجتهد ويكون اجتهاده مخالفا للنص، فهذا لا يعمل به. نعم. شيخنا القواقل تدخل فيها قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بالفلق، وقل أعوذ بالناس، إن هذه المقصودة، وهي التي نزلت بسبب ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر سحر عظيم، ما هو من أشد السحر، أنواع السحر. فقالت عائشة يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنع. وقد استشكل هذا كثير من العلماء، وبعضهم رد الحديث مع أن الحديث في الصحيحين ثابت لا مطعن فيه، قالوا أن هذا ينافي العصمة، أن الرسول معصوم. يقال العصمة فيما يبلغ، أما عصمة في بدنه فليس معصوما في عن الأذى وذية الناس. قد مثلا سم كشيء من السم، وكذلك حاول الكفار جهدهم أن يقتلوه، وآذوه أشد الأذى، أشد الأذى. فصبر، فإنما العصمة فيما يبلغه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته به، فإنه إني كنت نائما فنزل ملكان، جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما: ما بالرجل؟ فقال: به طب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. فوصف السحر نفسه ووصف مكانه وأنه في ذا، فذهب يقول ذهبنا فإذا ما أوهاك الحنى، فقلت: ألا استخرجته؟ فقال: أما أني فقد شفاني الله، وكرهت أن أفتح على الناس باب شر، فأمر بها فدفنت. ومع ذلك ما عاقب هذا الساحر، أن الملك أخبر بأنه هو الساحر الذي سحر. قال: شفاني الله، فكرهت أن أفتح على الناس باب شر. فالمقصود أنه أنها نزلت هذه السورة، السور: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهذه استعاذة بالله والفلق، رب الفلق، إما أن يكون القمر أو يكون الصبح أو غير ذلك، فهو رب كل شيء تعالى وتقدس، فاستعاذة بربوبيته العامة والخاصة. قال: من شر ما خلق، وهذا عموم، من شر كل ما خلق، كل ما فيه شر. ثم تعوذ بما هو أخص من هذا: ومن شر غاسق إذا وقب. فالغاسق اختلي فيه هل هو الليل أو أنه القمر أو أنه ما يحدث في الليل أو أنه السموم. قد يسمى مثلا ناب الحية غاسق، وكل ما فيه شر فيدخل في هذا. إذا وقب يعني إذا وقع في الإنسان. ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات الساحرات، لأنهن يعقدن الخيوط فينفثن على العقد حتى ينعقد ما أردناه، وهذا بواسطة الشيطان، يجتمع ريقها الخبيث مع مرادها الخبيث مع كذلك خضوعها للشيطان واستعانته به مع العقد الذي تعقده، فينعقد بأمر الله القدري الكون إذا أراد جل وعلا. ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد هذا عين الإنسان، فصار هذه السورة فيها استعاذة من السحرة واستعاذة من إصابة العين. ثم السورة الأخرى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. الوسواس الشيطان، إذا قال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أن الموسوس قد يكون من الجن وقد يكون من الناس. فهذه هاتان السورتان ما ترك شيء مما يستعاذ به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ المستعيذ بمثلهما. فهما، ولكن يجب أن يؤمن الإنسان بهذا ويجزم بالاستفادة، فإذا على ذلك فلا بد أنه يستفيد ويشفى بإذن الله. نعم. باب ما جاء في التطير. أما البقية القواعد اللي قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، فهذه الإخلاص بالعبادة،

نسبة ما يقع من الأمور إلى الطير، فهل بين مثلا ما يقع للإنسان من الأمور المقدرة التي قد تقع له إما من خير أو شر للطيور فيها أثر أو لشيء من المخلوقات؟ من اعتقد هذا فقد وقع في الشرك في الربوبية، وهو أعظم من الشرك في الإلهية، نسأل الله العافية. لأن معنى الربوبية أن الله رب كل شيء ومليكه الذي بيده تدبيره وتصريفه، ولا يقع شيئا إلا بإرادته وبأمره تعالى وتقدس، لا من المخلوقات الحية العاقلة مثل الإنسان والشيطان، أو ولا من الحيوانات ولا من الطيور، ليس لها دخل في هذا ولا ليس لها ولا أثر. فمن اعتقد أن مخلوقا من المخلوقات سواء كان طيرا أو غيره أنه دليل على ما يقع، أو أن له تأثير فيما يقع للإنسان، فإنه قد ضل في دينه وفي عقله ونظره، ووقع في الشرك بالله جل وعلا. ولهذا صرح بأن الطير شرك. والتوكل على الله أمره واجب، والتوكل معناه أن يعتقد اعتقادا جازم بأن الأمر كله بيد الله، وأنه لا يقع شيء إلا بأمره وإرادته وتقديره، فيعتمد على هذا ويسير في كل أمر الله الذي أمره به ولا يرده. وليس معنى ذلك تعطيل الأسباب، ولكن الأسباب نوعان: أسباب شرعية شرعها الله جل وعلا ورتب عليها المسببات، وأسباب باطلة ليست مأمورا بها ولا يجوز اتباعها ولا فعلها. لأن المتطير قد يكون هذا سبب، قد يكون هذا سبب كوني مثلا استدللت بفعل الطير أو نعيبه على ما سيستقبلني، إن هذا دلاله علامة. يقول أي صلة للطير بما يقع وأي تأثير له؟ ليس له أي تأثير وليس له صلة في ذلك، فهو من خلق الله المدبر المسخر الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا من الأذى ولا من النفع، فالأمر كله بيد الله جل وعلا. فهذا من أخطر الأمور، لأن هذا يتعلق بتوحيد الإنسان، يعني عبادته، فيجب أن يكون الإنسان عبدا لله وحده، ويكون متوكلا عليه جل وعلا، ومعتقدا بأن الأمور كلها بيد الله، وأنه لا يقع له من الخير إلا ما قدره الله له وأراده له، ولا يقع له من الشر إلا ما يكون بسبب ذنوبه وهو أيضا بأمر الله وتقديره، بخلاف ما كان عليه الجاهلية. فالجاهلون الذين كانوا يتطيرون ينسبون هذا إلى الطيور، فيأخذهم الله جل وعلا بعقيدتهم ويوقعهم في أمور تكون مهلكة لهم، بحيث أنه لا يستطيع أن يخرج من هذا، ينسب هذا إلى الطير ويقول فعلت كذا فوقع لي كذا الذي يعتقده. فهذا كله عقاب من الله جل وعلا. ولهذا قال الطير على المتطير، يعني يصيب المتطير، أما غير المتطير لا تصيبه الطير. ثم أيضا ربنا جل وعلا أخبر أن الطيرة من فعل الكافرين، هم الذين يتطيرون برسلهم، قالوا إنا تطيرنا بكم لما جاءتهم الرسل، قالوا طائركم عند الله، يعني أن الذي يصيبكم من الله هو الذي يعاقبكم بذنوبكم. فهكذا قص الله جل وعلا علينا بقصص الرسل أن الكافرين هم الذين يتطيرون، أما المؤمن فهو موحد لله جل وعلا وعالم أن الأمور بيد الله هو الذي يدبرها، وأن الطيور وغيرها من الحيوانات لا أثر لها في ذلك. والمقصود بهذا إبطال ما كانت تعتقده الجاهلية، فكانوا يعتقدون أن الطيور تدل على المستقبل، إما بطيرانها، فكانوا يسمون مثلا الذي يأتي من اليمين أو من اليسار سوانح وبوارح وجوانح أو نطيح وناطح وما أشبه ذلك، ويقصدون هذا. وإذا وجدوا الطير طيروه حتى ينظرون ماذا يطير، إلى أين، إلى أي جهة، فإذا كان من اليمين تيامنوا به، إذا كان من الشمال تشاءموا به، وإن كان ناطحا لهم أعادوه مرة ثانية حتى يتبين، وإذا كان جاء من الخلف كذلك. ولكن كانوا يقصدون بعض الأشياء بأشد التشاؤم، مثل البومة التي تألف الخراب، فإذا وقعت على بيت أحدهم قالوا إنها نعت إليه نفسه أو أحد من أقاربه من ولد وغيرها، لأنها معروفة بكونها تكون في البيوت في الأماكن الخربة، وهي طير مسخر ليس عندها شيء ولا تدري ماذا يعمل الإنسان. وكذلك الأرنب وكذلك الثعلب وغيرها، فالثعلب يستحبون أنهم يرونه، لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه صاحب حيل ومكر وخداع، خلاف الأرنب فإنها كما يقولون تلاقي العصا، كل يأخذها فهم يتشاءمون بها. المقصود أن هذا كله من فعل الجاهلية، وكله حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. وقوله لا عدوى هنا يحتمل أن تكون لا هذه نافية أو تكون ناهية، فإذا كانت نافية فمعنى ذلك أن هذا لا وجود له، لأنه مجرد عقيدة باطلة يعتقدها الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يؤمنون بأقداره. وإذا كانت ناهية معنى ذلك الابتعاد عن هذا الشيء، ولا يجوز للمسلم أن يقع في شيء من ذلك. والعدوى التي نهي عنها ونفيت هي ما يعتقده الكافرون، وهم يعتقدون أن العدوى المرض يتعدى بطبعه وبفعله بدون أن يكون سبب، فقط سبب مقارنة المريض للآخر أن يصاب بهذا. فهم يقولون، ولهذا لما قال رجل من العرب لما قال الرسول لا عدوى، قال ما بال الإبل تكون في الصحراء كالظبا، فيأتي بعير أجرب فتجرب كلها، فقال له ومن أجرب الأول، يعني من أصاب الأول بالأجرب. وليس هذا معناه أنه إبطال لأسباب، ولهذا جاء في الحديث أنه قال أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. فليس المعنى أن مخالطة المريض الذي فيه مرض قد يتعدى للصحيح أنه لأنها منهي عنها أو مأمور بها، بل المقصود ما يعتقده الجاهلية بأن المرض بنفسه وطبعه هو الذي يذهب ويسري إلى المكان الذي يكون بجواره، وهذا ولهذا قال من أجرى بالأول، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن عقيدة الكافرين هي المنفية، ولا ينافي ما هو واقع الآن من عند الناس بأن مخالطة المريض لبعض المرضى بعض أنواع المرض أنه يكون سبب لإصابة المريض الهدى، وهذا لا ينفيه الحديث، لا ينفيه الحديث. وإذا كان للنهي لا عدوى فمعنى ذلك أنه لا يجوز لمن فيه مرض أو في ابنه مرض أن يخالط الصحيح.